لطف أعان وإذا عطف صان له الحمد في السر والإعلان لا إله إلا الله ما أعظم شأنه ما أعز سلطانه ما أرفع بنيانه ما أوضح برهانه ما ألطف حنانه لا إله إلا الله لا يتأثر بالمدى لا يتغير أبدا لم يزل واحدا أحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله غفار الذنوب ستير العيوب كشاف الكروب علام الغيوب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله إلهنا لو سألك أهل سماواتك وأرضك إنسهم وجنهم حيهم وميتهم رطبهم ويابسهم ذكرهم وأنثاهم فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكك شيئا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات يا فاطر الأرض والسماوات إلهنا أينما كان الهدى اجعله طريقنا أينما كان الرضا اجعله رفيقنا أينما كانت السعادة اجعلها في قلوبنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك اللهم فارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا بين يديك إلهنا عظم سلطانك على شأنك ظهر أمرك لا يمكن الفرار منك إلهنا أذقنا حلاوة مناجاتك وارزقنا بحبوحة جنتك يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا بك فرحا واملأ ألسنتنا لك ذكرا واملأ جوارحنا بك شغلا لا نضام وأنت حسبنا لا نفتقر وأنت ربنا بك نستعين وبك نستجير وبك نكتفي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا بلغنا عن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وها نحن نقول: ابتغاء وجهك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأعتق بها رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة بقلوب طامعة وأعين دامعة، اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، ووالدينا وأهلينا ومن نحب يا ربنا، ومن له فضل علينا ومن له فضل علينا ومن له فضل علينا، والمسلمين والمسلمات، اللهم اكتبنا فيها من العتقاء من السعداء، اللهم اكتبنا فيها من العتقاء ومن أسعد السعداء، يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، اللهم لا تجعل النار لنا مقيلا، لا تجعل النار لنا سكنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال، اللهم أجرنا من أليم عقابك وعذابك، نسألك اللهم الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا ممن يقال لهم: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته، واجعلنا ممن نناديك غدا فنقول: ربنا أرنا وجهك ننظر إليك. إلهنا لا تحجبنا عنك مولانا، لا تحجبنا عنك حبيبنا، لا تحجبنا عنك، واجعلنا ووالدينا وأهلينا ومن أحببناه وأحبنا والمسلمين والمسلمات من أهل الجنة. اللهم اجعلنا ممن يراك في الجنة، اللهم اجعلنا ممن تنظر إليهم وينظرون إليك، وتضحك إليهم ويضحكون إليك. اللهم هذه أيدينا ما رفعت لسواك، ما رفعت لسواك، ما رفعت لسواك، هذه جباهنا ما سجدت لعداك. إلهنا، إلهنا، من الذي عاملك فلم يربح، ومن الذي التجأ إليك فلم يفرح، ومن الذي وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح؟ يا الله نسألك أن تنظر إلي، نسألك أن تنظر إلينا في هذه الساعة فتنزل علينا رحمة منك وحنانا من لدنك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. برحمتك يا أرحم الراحمين نشهدك يا ربنا أنا نحبك، أنا نحبك، أنا نحبك، نحبك يا ربنا. اللهم ارحمنا بهذا الحب وتجاوز عنا بهذا الحب واعتق رقابنا من نارك بهذا الحب. برحمتك يا أرحم الراحمين نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتربص الشيطان بنا، نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا، ذنوبا أرهقتنا، ذنوبا أرهقتنا، ومعاص أثقلتنا. اللهم فاغفرها لنا، اللهم فاغفرها لنا، اللهم فاغفرها لنا. لا يعجزك شيء، لا يحول دون أمرك شيء. بيض صحائفنا يا الله، بيض صحائفنا يا الله. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اغفر لنا إذا أمسينا، واغفر لنا إذا أصبحنا، واغفر لنا ما بين ذلك. برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل صدقاتنا، استجب دعاءنا، تقبل سائر أعمالنا. اللهم اجعلها من أجلك وابتغاء مرضاتك. نسألك يا ربنا الإخلاص ومن النار بالخلاص، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا والدا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا امرأة إلا أكرمتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، كما رحمونا فارحمهم، كما أكرمونا فأكرمهم، كما تحننوا علينا فتحنن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ملكنا وولي عهده يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم رد غائبهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.